موضوع للتكبيرات في صلاة العيد، لأن هناك تكبيرات مشروعة في العيدين في غير الصلاة، وهو التكبير يوم العيد وليلته، على معنى أنه يشرع للمسلم إذا غربت الشمس ليلة العيد أن يكبر التكبير المطلق. ولعموم قوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم، فهو التكبير ليلتي العيدين وفي يومهما كذلك. وسيأتي أيضا كلام خاص متعلق بعشر ذي الحجة وما فيها من فضائل، ففيها أيضا خصوصية للتكبير على ما سيأتي. فهناك تكبير يسميه العلماء التكبير المطلق ليلتي العيدين، مطلق على معنى أنه ليس مرتبطا بزمن، بخلاف التكبير أيام التشريق فإنه بعد المكتوبات. التكبير أيام التشريق يكون بعد المكتوبات، أما ليلتي العيدين وعشر ذي الحجة ويوم العيد إلى قبل الصلاة هذا يكون تكبيرا مطلقا، يعني يكبر دائما على أي حال وعلى أي هيئة، بينما التكبير المقيد على ما سيأتي هو في أيام التشريق بعد المكتوبات. لكن هذا التكبير الذي معنا اليوم مقصود به التكبير في صلاة العيد، التكبير في صلاة العيد يعني التكبير مع الصلاة، على معنى تكبيرات مشروعات بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة، وقيل بعد القراءة على ما سيأتي من تفصيل في خلاف أهل العلم في ذلك. فالمقصود هو الكلام على التكبير في صلاة العيد، من أجل أن نفرق بين هذين النوعين من التكبير، أو حتى ثلاثة أنواع الحقيقة. تكبير مطلق، هذا ليلة العيد ويومه وكذلك أيام عشر ذي الحجة. وتكبير مقيد وهو التكبير أيام التشريق، يكون بعد الفرائض بعد المكتوبات. والتكبير في أثناء الصلاة، صلاة العيد، وهو بعد تكبيرة الإحرام، هل يكون سبعا في الأولى وخمسا في الثانية، أو يكون خمسا وستا، أو يكون سبعا وسبعا، أو يكون أربعا وأربعا، على خلاف بين أهل العلم. سوف نشير إلى العدد ونبين إن شاء الله الراجح في ذلك. فقال: باب عدد التكبيرات في صلاة العيد ومحلها. ومحلها يعني هل تكون قبل القراءة أو بعد القراءة، أو أنه قبل القراءة في الأولى وبعد القراءة في الثانية. أيضا هناك تفصيل في هذا وخلاف نشير إليه إن شاء الله. فقال: باب عدد التكبيرات في صلاة العيد ومحلها. في الترجمة كما تلاحظون الشيخ لم يبدي ترجيحا، وإنما قال باب عددها، ولم يقول مثلا باب التكبيرات في العيد قبل القراءة، أو باب التكبيرات في الأولى سبع وفي الثانية خمس، فهو قال باب عدد التكبيرات في صلاة العيد ومحلها. قال: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كبر في عيد ثنتي عشرة ركعة، يعني في الركعتين، سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة يعني في الثانية، ولم يصلي قبلها ولا بعدها. الصلاة قبل العيد وبعدها سيأتي له باب مفرد، الحكم عليه سيأتي له باب مفرد بعد هذا الباب إن شاء الله. قال: ولم يصلي قبلها ولا بعدها. رواه أحمد وابن ماجه. وقال أحمد: أنا أذهب إلى هذا، يعني مصرح الإمام أحمد رحمه الله بأنه يرى هذا العدد، يعني سبعا في الأولى وخمسا في الثانية. وفي رواية قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما. والقراءة بعدهما كلتيهما يعني بعد التكبير. وهذا أيضا كما قلنا سيأتي له باب مفرد. رواه أبو داود والدارقطني. وعن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الثانية خمسا قبل القراءة، رواه الترمذي. وقال هو أحسن شيء في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه ابن ماجه ولم يذكر القراءة لكنه رواه وفيه القراءة كما سبق من حديث سعد المؤذن. حديث سعد مر معنا في الباب السابق، وهو أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الآخرة خمسا قبل القراءة، والحديث في إسناده مقال. أما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فمعلوم سند عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هناك من العلماء من حسنه وهناك من ضعفه، ووجه التضعيف هو في ما يتعلق بالاتصال بين عمرو شعيب عن أبيه عن جده، فالضمير في قوله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فإذا كان أبي شعيب عن جده وجد شعيب فيكون جده لم يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، فيقع عن أبيه عن جده، فالضمير إذا عاد إلى شعيب ثم الضمير الثاني عن جده اللي هو محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم، محمد لم يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرسلا، فهذا وجه أيضا وجه من التضعيف. الوجه الثاني أنه إذا قلنا الضمير يعود عن عمرو عن أبي عمرو عن شعيب عن أبي شعيب، فيكون شعيب أيضا لم يتصل بجده عبد الله بن عمرو بن العاص، فيكون فيه انقطاع أيضا. فمن هنا كان لأهل العلم فيه كلام، وكثير من العلم يحسنون هذا السند، يحسنون هذا السند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، لأنه ليس جده هو عبد الله بن عمرو بن العاص، إنما جده محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، فهو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد 12 تكبيرة سبعا في الأولى وخمسة في الآخرة. إذن هذا الحديث نص لو ثبت، وهو حسن على كل حال، وهو أحسن شيء في الباب كما سيأتي، أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر سبعا في الركعة الأولى من ركعتي العيد وخمسا في الثانية. هل فيها تكبيرة الإحرام فتكون ستا غير تكبيرة الإحرام، أو سبعا غير تكبيرة الإحرام فتكون سبعا من غير تكبيرة الإحرام؟ أيضا هذا محل خلاف وسوف نشير إليه إن شاء الله. ولم يصلي قبلها وبعدها، سيأتي الكلام على هذا إن شاء الله. أما حديث عمرو بن عوف المزني فهو حديث ضعيف، وفي سنده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، يعني اتهم أو رمي بالكذب، حتى قال في الشافعي إنه ركن من أركان الكذب، فهذا يجعله ضعيفا جدا، بل حتى قال إنه له نسخة موضوعة، وقال ابن حبان له نسخة موضوعة على معنى أنه وضعها على أبيه، وهذا أمر شديد. لكن لاحظوا أن الحافظ قال بعد أربع أسطر تقريبا من أول الشرح، قال الحافظ بالتلخيص: وقد أنكر جماعة تحسينه على الترمذي، وأجاب النووي في الخلاصة عن الترمذي في تحسينه فقال لعله اعتضد بالشواهد وغيرها، انتهى إلى آخره. قال العراقي والترمذي إنما اتبع في ذلك البخاري فقد قال إلى آخره. أنا بودي أن ترجعوا بأنفسكم إلى الترمذي فتنظرون أي الحديثين خرج، هل هو خرج حديث عامر بن شعيب أو حديث عامر بن عوف، فإنكم سوف تجدون كلاما غير هذا، فلعلكم تراجعون وتأتون الخبر غدا إن شاء الله، فراجعوا ففي هذا فائدة إن شاء الله، سوف تطلعون على أشياء، لأن الحافظ رحمه الله كلامه في هذا فيه نظر، و يعني تبع فيه غيره، وغيره قد يكون عنده شيء من وهم فيما عزى أو فيما نسب، فراجعوا وأتوني بما تجدون إن شاء الله. والباب فيه حديث كثيرة غير ما ذكر المصنف، فالمصنف اقتصر على ما جاء في أن في التكبيرة الأولى سبعا وفي التكبيرة الثانية خمسا، لكن هناك أحاديث يستدل بها المخالفون تدل على غير هذا العدد، فإيراد المؤلف لهذا يدل على أنه يرجح هذا، ولا سيما أنه نقل عن الإمام أحمد قوله، قال أحمد أنا أذهب إلى هذا. إذن ترجيح المصنف في هذا ظاهر وإن لم يصرح به في الترجمة، وهذا هو المذهب، المذهب أنها سبع وخمس. وفي الباب حديث عن أبي موسى وتنسب لمسعود أيضا وحذيفة، قال أن سئل أبو موسى أو سأل سعيد بن عاص سأل أبا موسى وحذيفة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر، قال أبو موسى كان يكبر أربعا تكبيره على الجنازة، كان يكبر أربعا تكبيره على الجنازة، فقال حذيفة صدق. ولكن هذا الأثر لا يثبت، هذا الأثر لا يثبت، و لأنه خلف في من جهتين، أولا أنه عن ابن مسعود وليس عن أبي موسى، ثم أيضا في رفعه فإنه ليس مرفوع، وكذلك أيضا في خبر عن عبد الرحمن بن عوف عند البزار قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج له العنزة في العيدين حتى يصلي عليه، فكان يكبر 13 تكبيرة، 13 تكبيرة يعني أنها 6 و7، 13 تكبيرة 6 و7، وكان أبو بكر وعمر يفعلان ذلك. وفي إسناده من هو لين الحديث. وكذلك أيضا حديث آخر عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في العيدين 12 تكبيرة، 12 تكبيرة هذا غالبا يكون 7 و5 كما في حديث الباب. وعند جابر وعن جابر عند البيهقي قال مضت السنة أن يكبر للصلاة في العيدين أو أن يكبر للصلاة في العيدين 7 و5 كأحاديث الباب. وعند الدارقطني من حديث ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التكبير في العيدين في الركعة الأولى 7 تكبيرات وفي الآخرة 5 تكبيرات. وفي أحاديث أخرى. على كل حال العلماء اختلفوا في عدد التكبيرات إلى 10 أقوال في عدد التكبيرات وتوزيعها على ركعتي العيدين. القول الأول هو المشهور وهو قول الجمهور وهو الذي ذكره المصنف أنها في الأولى 7 وفي الثانية 5. وقال العراقي هذا هو قول أكثر أهل العلم، وهو قول الفقهاء 7 من فقهاء المدينة المعروفين، وهو قول مالك والشافعي وأحمد. وأما القول الثاني أنها 7 و5 لكن مع تكبيرة الإحرام، 5 و7 مع تكبيرة الإحرام، وهذا أيضا قول في مذهب أحمد ومالك. والقول الثالث أن التكبيرة في الأولى 7 وفي الثانية 7 يعني 14 تكبيرة. والقول الرابع أن في الأولى 3 بعد تكبيرة الإحرام قبل القراءة وفي الثانية 3 بعد القراءة، هذا يشبه ما نقل عن أبي موسى وابن مسعود ولكنه لا يثبت كما قلنا، وهو منسوب لأبي حنيفة رحمه الله. والقول الخامس يكبر في الأولى 6 بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة وفي الثانية 5 بعد القراءة، يعني كان ستا غير تكبيرة الإحرام وخمس غير تكبيرة الإحرام، فيكون المجموع 11 ركعة، فيكون المجموع 11 ركعة. والقول السادس يكبر في الأولى أربعا غير تكبيرة الإحرام وفي الثانية أربعا. والقول السابع كالقول الأول يعني سبع وخمس، إلا أنه يقرأ في الأولى بعد التكبير، يقرأ في الأولى بعد التكبير ويكبر في الثانية بعد القراءة، يقرأ في الأولى بعد التكبير فيكون التكبير في الأولى فتكون القراءة في الأولى بعد التكبير، وفي الركعة الثانية تكون القراءة قبل التكبير. هذا يعني إن شئنا أن نجعله قولا هنا أو قولا في الكلام الذي سيأتي في محل القراءة، محل التكبير في القراءة، هل يكون قبل العيد قبل القراءة التكبير قبل الصلاة، يعني لا نعم هو محله هنا، نعم الذي سيأتي هو هل يصلى قبل العيد أو بعدها، ما هذا هو الكلام على محل التكبير. نعم هذا الخلاف في محل التكبير، هل يكون قبل القراءة أو بعدها. والقول الثامن التفرقة في العدد بين عيد الفطر وعيد الأضحى، فيكبر في الفطر 11 ركعة، ستا في الأولى وخمسة في الثانية، وفي الأضحى ثلاثا في الأولى واثنتين في الثانية، وهذا لا دليل عليه. القول التاسع التفرقة بينهما على وجه آخر، وهو أن يكبر في الفطر 11 تكبيرة وفي الأضحى تسعا، وهو مروي عن يحيى بن يعمر. والقول العاشر كالقول الأول يعني أنه 12 ركعة سبعا في الأولى وخمسة في الثانية، إلا أن محل التكبير بعد القراءة، محل التكبير بعد القراءة يعني في الركعتين، بخلاف القول السابع الذي قلنا إنه بعد القراءة في الثانية وقبل القراءة في الأولى. وعلى كل حال الراجح في هذا والله أعلم هو القول الأول، لأنه عموما لم تنقل آثار يصار إليها وتفيد أمرا تطمئن للنفس، وما أورده الشيخ في أحاديث الباب فإنها هي أقوى ما ورد، والتكبير في الجملة مشروع ودل عليه القرآن والسنة وفي العيدين حتى في الصلاة، ولكن العدد هو محل النظر، والأحاديث الباب هي أقوى شيء في الباب، وأيضا هو مذهب الجماهير من أهل العلم. وهناك أيضا أحكام أخرى متعلقة بهذا، وهو أنه أولا صفة التكبير أن يقول الله أكبر، بعد تكبيرة الإحرام يقول الله أكبر كألفاظ تكبيرة الإحرام. هل يسكت بين التكبيرات وما مقدار هذا السكوت، أو يكبرها نسقا يعني متوالية؟ جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر وكان يسكت سكتة لطيفة، بعض العلماء يقول نعم إنه يسكت لكنه لا يقول شيئا، إنما يكبر ثم يسكت ثم يكبر وهكذا. وهناك من قال إن هناك أذكارا تقال في هذا، فبعضهم قال إنه يذكر الله ويسبحه ويمجده، وهذا منقول عن ابن مسعود رضي الله عنه، ونقل أنه يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، وهذا ذكره أصحاب الشافعي وأحمد أنه يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا بين كل تكبيرة، يعني هو في تكبيرة العيد لما يكبر، عندما يكبر الإمام تكبيرة الإحرام يكبر الناس تكبيرة الإحرام، ثم يكبر الإمام تكبيرة الأولى السنة في العيد فيكبر، ثم ذكر أصحاب الشافعي وأحمد أنه يقول الله أكبر كبيرا، هذا في فترة السكوت يعني سرا يقولها سرا بين كل تكبيرة أو بين كل تكبيرتين، والله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. وقيل لهم يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وقال بعضهم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، على معنى أنهم جنح بعضهم إلى أنه يمجد الله سبحانه وتعالى ويسبحه ويهلله ويأتي بما فيه تعظيمه سبحانه. وقيل أنه يسكت لا يقول شيئا. ثم أيضا حكم التكبير هذا هل هو واجب أو سنة، على معنى أنه لو صلى ولم يكبر، يعني كبر تكبيرة الإحرام ثم شرع في القراءة ثم ركع ولم يكبر هذه التكبيرات، فهل صلاته صحيحة؟ ذهب بعض العلماء لأنه فرض ولأنه واجب، ولكن الصحيح أنه سنة، إن أتى به فحسن وإن لم يأتي به فالصلاة صحيحة ولا يحتاج إلى أن يسجد سجود سهو. وبعضهم قال إذا تركه ناسيا أنه يسجد سجود السهو، لكن الذي يبدو والله أعلم أن هذا كله لا يصار إليه، وإنما التكبير سنة، فإن أتى به فحسن ومثاب، وإن لم يأتي به فلا شيء عليه والصلاة صحيحة ولا يمر بالإعادة. نعم يا شيخ. باب لا صلاة قبل العيد ولا بعدها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما، رواه الجماعة. وزادوا إلا الترمذي وابن ماجه. ثم أتى النساء وبلال معهن فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تصدق بقرصها وسخابها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه خرج يوم عيد فلم يصل قبلها ولا بعدها، وذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعله، رواه أحمد والترمذي وصححه. وللبخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كره الصلاة قبل العيد. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين، رواه ابن ماجه وأحمد بمعناه. قال باب لا صلاة قبل العيد ولا بعده. هذا من حيث النافلة، النافلة التي هل يتنفل أو هل للعيد سنة راتبة فيتنفل، وهل لها سنة بعدية أيضا راتبة، يعني هل لها سنة قبلية وسنة بعدية، أو لها قبلية فقط أو لها بعدية فقط. الشيخ هنا جزم بما يراه فقال باب لا صلاة قبل العيد ولا بعدها، فدل على أن الأمر عنده ظاهر مترجح، لأنه لا صلاة يعني لا سنة خاصة قبل العيد ولا بعدها. أورد في ذلك الشيخ ثلاثة أحاديث. الحديث الأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، رواه الجماعة. وزادوا إلا الترمذي وابن ماجة. ثم أتى النساء وبلال معهن فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تصدق بخرصها أو خرصها وسخابها. إذن الحديث حديث ابن عباس حديث صحيح صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلها ولا بعدها. وعلى الرغم من صحة الحديث وصراحته إلا أنهم اختلفوا، ووجه الخلاف أن بعضهم قال إن هذا في حق الإمام، أن هذا في حق الإمام، الإمام هو الذي لا يصلي لأنه سوف يخرج إلى الناس مباشرة يصلي ثم يخطب، لكن غيره الذي يأتي مبكرا فإنه يصلي. فإذا لم يردوا الحديث كما هو كما سيأتي من أن الإمام الشافعي رحمه الله يقول إن هذا في حق الإمام، فهم لم يردوا الحديث وعملوا به، لكن حملوه على أنه للإمام خاصة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، رواه الجماعة. وزادوا إلا الترمذي وابن ماجه. ثم أتى النساء وبلال معهن فأمرهن بالصدقة. هذا سبق الإشارة عليه، وسوف يأتي أيضا ما يدل على هذا في تخصيص النساء بموعظة أيضا والذهاب إليهن وأن يكن في مكان منعزل، لأنهن كن في مكان منعزل حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليهن ووضعهن بخاصة، وعظهن وعظا وقال إني رأيتكن أكثر أهل النار فتصدقن ولو من حليكن. فقامت امرأة زفعاء الخدام قالت لماذا يا رسول الله؟ قال إنكن تكفرن العشير. قال ثم أتى النساء وبلال معه فأمرهن بالصدقة، فجاءت المرأة تصدق بخرصها وسخابها. الخرص هو الحلي، قيل إنه أي حلي أي قطعة من الحلي تسمى خرص، وقيل إنه الشيء الذي إما أن يوضع في العنق أو يوضع في الأذن أو نحو ذلك، وقيل إنه أي قطعة من الذهب يسمى خرص. أما السخاب فهو الشيء الذي تنتظم به الخرزات، هو الذي يسمى السخاب ككتاب، سخاب ككتاب يقصد به